يسأل عن المستحب في السواك، هل هو باليمين أم باليسار؟ خلاف في هذه المسألة، لكن الصحيح أنه اليمين. الذين قالوا أنه اليسار قالوا إن السواك إزالة ما يكره يستكره من الأبخرة وما يعلق بالأسنان والأضراس واللثة، فكأنه إزالة قذرات فيستعمل في اليمين في الشمال. والآخرون قالوا إنه تطيب للفم، تنقية له وتطهير، فاللائق به اليمين، هذا هو الصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.